بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل درسنا بإذن الله تعالى في فقه الجنايات. وصلنا إلى قول المؤلف: باب في أحكام القصاص. باب في أحكام القصاص. قال: أجمع العلماء على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توفرت شروطه. القصاص هو أن يقتل القاتل، أن يقتل القاتل، فأجمعوا على مشروعية القصاص في القتل العمد إذا توفرت شروط القتل العمد. ومرت بنا، وأيضا يعني سيأتي إن شاء الله توضيح لشروط القصاص وشروط استيفاء القصاص. قال لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. طبعا مناسبة نزول هذه الآية الكريمة أن العرب في الجاهلية أو طوائف من العرب في الجاهلية كانوا يأخذهم الكبر، فإذا قتل، إذا مثلا امرأة من قبيلة أخرى قتلت قتيلا من قبيلتهم، فيقولون: لا نقتص من القاتل، لا نقتل امرأة، يعني لو امرأة من قبيلة أخرى قتلت امرأة من قبيلتهم، يقولون: لا، المرأة من قبيلتنا يعني تساوي رجلا من قبيلتهم، فلا يقتلون القاتل ولكن يقتلون رجلا مثلا من قبيلتهم، مع أن القاتل امرأة، لا يقتلون القاتل ولكن يقتلون مثلا رجل. وإذا قتل مثلا رجل من قبيلتهم قتله رجل من قبيلة أخرى، فيقول: لا، الرجل من قبيلتنا برجلين من القبيلة الأخرى، فيقتلون بالحر الواحد مثلا حرين من قبيلة أخرى، أو يقتلون مثلا بعبد قتل من قبيلتهم لا يقتلون به، يقتلون به حرا مثلا من القبيلة الأخرى أو كذا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يعني إذا قتل حر من قبيلة أخرى حرا من قبيلتكم فاقتلوا القاتل، وإذا عبد من قبيلة أخرى قتل عبد من قبيلتكم، أو أنثى من قبيلة أخرى قتلت أنثى من قبيلتكم، فيقتص من القاتل ولا يقتل سوى القاتل. وقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وهذا في شريعة التوراة، هنا الضمير يعود على بني إسرائيل في آية وكتبنا عليهم، يعني على بني إسرائيل فيها، أي في التوراة، أن النفس بالنفس. وهذا في شريعة التوراة، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وهذه يعني من القواعد. بعض الفقهاء يقول: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، وبعضهم يقول: شرع من قبلنا شرع لنا إذا أمرنا به. فمعنى هذا أن عندنا شرع من قبلنا لنا فيه، يعني جزاكم الله خيرا، شرع من قبلنا يعني، وموقفه من شرعنا، عندنا ثلاثة أقسام. عندنا شرع من قبلنا الذي أمرنا بخلافه، هذا يعمل به أو لا يعمل به؟ لا يعمل به، على باتفاق العلماء. شرع من قبلنا إذا أمرنا بخلافه لا يعمل، لا نعمل به، خلاص شرعنا يعني نسخه. وهناك قسم شرع من قبلنا الذي أمرنا به في شرعنا، هذا يعمل به أم لا؟ يعمل به، لأنه يعمل به لأنه هو أصلا من شرعنا، وكونه شرع من قبلنا هذا يعني زيادة تأكيد أو زيادة خير، لكن هذا يعمل به. هناك قسم في الوسط اللي هو شرع من قبلنا الذي لا أمرنا به ولا أمرنا بخلافه، لا أمرنا به ولا أمرنا بخلافه، فهذا اللي هو يكون فيه قولان للعلماء. أكثرهم يقولون كما ذكر المؤلف: شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر به، طالما لم نؤمر بخلافه فهذا يعني ضمنا أننا مأمورون به، واضح؟ والرأي الآخر يقول: لا، شرع من قبلنا حتى لو لم نؤمر بخلافه، لكن طالما لم نؤمر به في شرعنا فلا يكون ايه شرعا لنا. هذه فئة من العلماء يقولون هذا. نعم، الذي عليه اكثر العلماء ان الشرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه كما ذكر المؤلف، هذا الذي عليه يعني الجمهور الاكثر. نعم، هل هناك مثال على ذلك؟ نعم، يعني زي مثلا من ضمن الأمثلة مسألة تولي مثلا يوسف عليه السلام الوزارة في دولة كافرة، يعني فيها حاكم كافر يحكم بغير ما أنزل الله، وتولى فيها إيه منصبة يعني وزير المالية مثلا. فهنا يأتي من العلماء من يقول والله يجوز للإيه للمسلم أن يتولى منصبا في حكومة في دولة يعني الحاكم فيها الملك أو الرئيس الأكبر منه يحكم بغير ما أنزل الله، هو يتولى يعني منصبا ويصلح فيه كما قدر ما يستطيع مثلا، لأن هذا شرع من قبلنا، شرع يوسف عليه السلام عمل بهذا وكذا. الفريق الآخر يقول والله لم نؤمر بهذا في شرعنا وكذا ومثلا ويمنعنا. هناك مثلا شرع من قبلنا الذي أمرنا بخلافه زي سجود الأنبياء، سجود مثلا يعني إخوة يوسف ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وسجود الملائكة لآدم وكذا، هذا كان جائزا السجود على سبيل التعظيم الاحترام والتكريم وكذا، كان جائزا في الشرائع السابقة، لكن في شريعتنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لما جاء معاذ ابن جبل أراد أن يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها مثلا. فهذا شرع من قبلنا الذي نهينا عنه. طبعا الكلام هذا كله في يعني الخلاف في مسألة شرع من قبلنا، هذا فيما ثبت كونه شرعا لمن قبلنا، يعني في المواضع التي ورد فيها يعني عندنا آيات أو أحاديث تدل على أن هذا الشيء كان من شرع من قبلنا، يعني زي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، هذا شرع من قبلنا بنص القرآن، لكن لا يعتمد في إثبات شرع من قبلنا على الكتب المحرفة، يعني أصلا اللي هو موجود في الكتب المحرفة التي بأيديهم يزعمون مثلا أنه كان في شريعتهم كذا وكذا، هذا لا يدخل معنا، يعني لا هذا لا نقول يعني هذا يعني لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، يعني لا نستطيع أن نقول هذا شرع من قبلنا فعلا أو ليس شرع من قبلنا طالما إيه ليس عندنا يعني دليل على أن هذه الكتب المحرفة لا يثبت بها كونه شرعا لهم أصلا، يحتمل أن يكون هذا من التحريف والتبديل الذي يعني يزعمون أنه شرع لهم، لكن كلام على شرع من قبلنا اللي هو فيما إيه يعني عندنا فيه آية أو حديث ثابت مثلا يدل على أنه كان في شرع السابقين كذا وكذا. طيب المهم يعني نرجع إلى موضوع درسنا، يعني كان الآية الكريمة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، هذا يعني عند كل العلماء أن هذا من شرعنا، لأننا أمرنا به في شرعنا ولكم في القصاص حياة وكتب عليكم القصاص، يعني هذا إيه يعني كان في شرع السابقين وأمرنا به في شرعنا، يعني ليس فقط أننا لم ننهى عنه بل أمرنا به. وقال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. قال الإمام الشوكاني رحمه الله أي لكم في هذا الحكم الذي شرعه الله لكم حياة، ولكم في القصاص حياة، لأن الرجل إذا علم أنه يقتل قصاصا إذا قتل آخر كف عن القتل وانزجر عن التسرع إليه والوقوع فيه، فيكون ذلك بمنزلة الحياة للنفوس الإنسانية، وهذا نوع من البلاغة بليغ وجنس من الفصاحة رفيع. وطبعا يعني في كتب البلاغة والكلام عن إعجاز القرآن وبلاغة القرآن وكذا دائما الاستشهاد بهذه الآية الكريمة، لأن العرب كان يعني مما يفتخرون به ويعتبرونه يعني من أبلغ ما قالوا وأفصح ما قالوا، أنه كان يعني هناك حكمة يعني عند العرب يتداولونها، يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، أنفى يعني أمنع للقتل يمنع القتل، يقصدون بالقتل اللي هو إيه القصاص، أنفى يعني أمنع للإيه للقتل. فكانوا يفتخرون ببلاغة هذه العبارة عن أنها يعني عبارة وجيزة وجمعت يعني هذه المعاني الكثيرة. فأتى الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأفصح منها وأبلغ وأوجز، يعني لأن إذا قلت القصاص حياة لكم في القصاص حياة، لو أخذت كلمة القصاص وكلمة حياة فهما كلمتان مقابل ثلاث كلمات، وهاتان الكلمتان كلمة القصاص وكلمة حياة يحصل بهما من المعاني أعظم بكثير مما يحصل القتل أنفى للقتل. القتل أنفى للقتل فيها تكرار، وهذا مما يعني نعم يعني مما يحصل في البلاغة، يعني عدم التكرار لغير فائدة، يعني طالما هناك كلمة بديلة يمكن اتيان بها وتفيد نفس المعنى يكون أحسن. ولكم في القصاص حياة، ثم كلمة القصاص أيضا يعني معناها أوسع من معنى القتل، لأن كلمة القصاص تشمل القصاص في الأطراف، القصاص في الأعضاء، يعني في القصاص في العين بالعين والسن بالسن وكذا، يعني ولكم في القصاص حياة، وأن ليس فقط أن القتل يمنع القتل بل القتل هي سبب في الحياة، في حياة يعني في حياة يعني إقامة القصاص سبب في حياة المجتمع ككل، وفي إحياء نفس الجاني، يعني الجاني نفسه إذا علم بأن هناك قصاصا فإنه سيرتدع عن القتل، فإحياء من يهم بالقتل، تشريع القصاص فيه حياة لمن يعني يفكر في أن يقتل آخر، فإذا تفكر في العقوبة فإن هذا مما يحيي نفس من كان يعني يهم بالجناية، وكذلك حياة على مستوى المجتمع، أن تشريع القصاص يعني يؤدي إلى يعني تقليل الجريمة في المجتمع وأحياء النفوس. قال فإنه جعل القصاص الذي هو موت حياة باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع الناس عن قتل بعضهم بعضا إبقاء على أنفسهم واستدامة لحياتهم، وجعل هذا الخطاب موجها إلى أولي الألباب، إلى ذوي العقول، الباب جمع لب وهو العقل، لأنهم هم الذين ينظرون في العواقب ويتحامون ما فيه الضرر الآجل. قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، الخطاب هنا لذوي العقول الذين يعني عندهم فهم وتدبر، لأن ذوي الألباب هم الذين يتفكرون في عواقب الأمور ويمتنعون مما فيه الضرر الآجل. وأما من كان مصابا بالحمق والطيش والخفة فإنه لا ينظر عند ثورة غضبه وغليان مراجل طيشه إلى عاقبة، ثورة الغضب اللي هي يعني شدة الغضب والانفعال وغليان مراجل الطيش وكذا، فهذا الإنسان الذي ليس من ذوي الألباب إذا أصابه الغضب والانفعال خلاص لا يفكر في عاقبة الأمور، هو خلاص تفكيره صار منحصرا في أنه يريد في أنه يريد أن ينتقم من هذا الذي أذى الشخص مثلا أذاه ولا كذا، فتفكيره خاص صد في أنه يريد أن ينتقم من هذا الشخص ولا يهم أي شيء يكون من العواقب بعد هذا، ولا يفكر في أمر مستقبل كما قال بعض فتاكهم، بعض فتاك الفاتك اللي هو المجرم يعني بعض المجرم، سأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا، يقول سأغسل عني العار بالسيف، يقول سأغسل العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا، يعني وليجلب علي قضاء الله يعني أي عاقبة كانت، يعني لا يهمني أي إيش اللي هيحصل بعد ذلك، المهم أن أغسل عني العار بالسيف وبعد ذلك ليكن ما يكون. ثم علل سبحانه هذا الحكم الذي شرعه لعباده بقوله لعلكم تتقون، أي تتحامون القتل بالمحافظة على القصاص فيكون ذلك سببا للتقوى. إذن الخلاصة يعني في هذه الفقرة يعني الكلام عن مشروعية القصاص، وأنه مشروع بكتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع العلماء. وجاءت السنة النبوية بأن ولي القصاص يخير بين استيفائه وبين العفو إلى أخذ الدية أو العفو مجانا وهو أفضل. السنة النبوية فيها يعني مزيد تفصيل وبيان هنا أن ولي القتيل يخير بين ثلاثة أمور، أولياء القتيل وهم ورثة القتيل يعني يخيرون بين ثلاثة أمور: بين القصاص أن يقتصوا من القاتل، والاختيار طبعا القصاص كما ذكرنا هذا في قتل العمد فقط، يعني قتل العمد هو اللي فيه القصاص. ففي حالة قتل العمد أولياء القتيل يخيرون بين ثلاثة أمور: بين القصاص، هذا رقم واحد. اثنين، العفو إلى الدية، أن يعفو عنه مقابل إيه؟ الدية. والخيار الثالث اللي هو العفو عنه مجانا، العفو عنه مجانا بدون مقابل. طبعا إذا اختاروا العفو إلى الدية يمكن أن يقبلوا ببعضها، يعني لو أرادوا أن يقبلوا جزءا من الدية فيكون هذا يعتبر من العفو إلى الدية، يعني يشمل الدية كاملة أو يعني متنازلين عن بعض منها ومقتصرين على بعضها. طب هل يجوز القصاص، هل يجوز العفو إلى أكثر من الدية؟ هنا يعني قولان للفقهاء. بعض الفقهاء يقول إذا عفوا عن القصاص إلى الدية خلاص يعني لا يزيدون عن الدية، البديل عن القصاص هو دية واحدة بس ما يزيدون عنه. والرأي الآخر قالوا لا، لهم العفو عن القصاص إلى يعني ديات أو إلى يعني أكثر من الدية، ويعني لهم الخيار في هذا، ويمكن أن يطالبوا بمبلغ يعني أكبر من الدية، ويعني يحق لهم هذا. فإن لم يدفع لهم هذا يقتصون منه، يعني يعطونه اختيارا، إما أن تدفع مثلا كذا مبلغا، كذا مليون كذا، فإذا وافق على هذا فبها، إذا رفض يقتص منه، يعني يقولون لن نتنازل عن القصاص إلا إلى التعويض الفلاني، إما أن تقبل بهذا التعويض وإما أن يقتص منك. فإذا الجاني القاتل يعني وافق على هذا يعني دفع لهم ما يريدون فيعفى عنه، وإذا لم يدفع لهم فيظل إيه لهم الحق في القصاص. قال: فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يودى وإما أن يقاد. إما أن يودى اللي هي الدية، وإما أن يقاد يعني القواد اللي هو القصاص. يودى اللي هي من الدية، يعني يودى يعني يودى القتيل يعني تدفع فيه الدية، وإما أن يقاد يعني يحكم بالقود، والقود هو القصاص. رواه الجماعة إلا الترمذي. الجماعة اللي هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، فلما يقول الجماعة إلا الترمذي فمعناه من ضمن رواته البخاري ومسلم. وقال الله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فمن عفي له من أخيه شيء، هنا هذه الآية يعني فيها إثبات الأخوة الإيمانية بين القاتل وأولياء القتيل. فمن عفي له من أخيه شيء، يعني إذا عفى ولي القتيل عن القاتل الجاني يعني عفى عنه إلى الدية، فاتباع بالمعروف يعني فليطالب ولي القتيل، فليطالب يعني بالدية بالمعروف، يعني عليه أن يطالب بها بالإيه؟ بالمعروف، ويعني ويمهل القاتل في الدفع أو كذا، ويعني ويطالبه بالمعروف، وأداء إليه بإحسان. وبالنسبة للجاني الذي يعني عفي عنه إلى الدية فعليه أن يؤدي ما عليه بإحسان، يعني لا يماطل يعني في السداد. قال: فدلت الآية الكريمة والحديث على أن الولي يخير بين القصاص والدية، فإن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية، وعفوه مجانا أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. العفو يعني مجانا إلى غير مقابل، يعني طلبا للثواب من الله تعالى، هذا لا شك أنه أفضل وأعظم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، رواه أحمد ومسلم والترمذي. قال: فالعفو عن القصاص أفضل ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة. العفو عن القصاص أفضل ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة، يعني قال ان ايه هناك بعض الحالات يعني قد لا يستحسن فيها العفو. قال فقد اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. طبعا بعض العلماء يقول يعني متى يكون عفو افضل ومتى اذا كان شخص يعني مثلا ليس معروفا عنه انه يعني من طبعه الاجرام والعتو يعني قاتل محترف ودايما يقتل في الناس عمدا وقبض عليه هذه المرة بعد يعني تاريخ طويل في الاجرام ويتوقع انه اذا عفي عنه انه سيتمادى في اجرامه ويقتل اخرين فهذا يعني يكون الايه عدم العفو عنه افضل عند بعض العلماء يعني يقول يكون عدم العفو افضل في هذه الحالة يعني كفا لأذاه عن الاخر. فقال هذا يختلف عن شخص اخر يعني ما عرف عنه ماله اي سابقة في الاجرام بس يعني حصل انه ايه يعني استزله الشيطان في مرة وانفعل ويعني الموضوع كان له ملابسات معينة فقتل ويتوقع انه اذا عفي عنه انه سيأخذ يعني درسا من هذه المحنة يعني التي مر بها وانه لم يكرر هذا وكذا فيكون العفو عنه ايه افضل او كذا. يعني في الحقيقة اكثر العلماء يقول يعني العفو افضل دائما يعني دائما عندنا ايه نصوص الامر بالعفو وكذا يعني مطلقة والعفو يعني دائما يكون افضل. طيب هنا مسألة يعني يقول فقد اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يعني هل هناك بقى ايه مواضع يعني لا يصلح فيها العفو مش مسألة بقى ايه مش مسألة يعني مفاضلة مفضل ولا فاضل ولا مفضول لا هل هناك يعني مواضع القاتل فيها يعني لا يصح العفو عنه لابد ان يقتص منه وليس هناك اختيار للعفو هل هناك مواضع لهذا؟ في رأي بعض العلماء نعم يوجد هذه المواضع. قال فقد اختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان العفو لا يصلح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه. ما هو قتل الغيلة؟ قالوا قتل الغيلة هو القتل عن طريق المخادعة هو ان يقتل انسان قتيلا يعني يغتاله عن طريق الحيلة والمخادعة عن طريق التحيل والمخادعة. وبعض الفقهاء يقول يعني لا يوصف القتل بأنه قتل غيلة إلا إذا كان يعني تحيلا ومخادعة من أجل أخذ ماله أو انتهاك عرضه من أجل أخذ مال أو انتهاك عرض. والبعض يقول لا يعني يعتبر قتل غيلة أي قتل إيه عن تحيل ومخادعة. يضربون مثالا كيف عن تحيل ومخادعة يقولون مثلا لو أن شخصا يعني أنشأ إيه خانا في طريق الخان الوزير الفندق يعني أو الأوتيل أو كذا يعني أنشأ خانا مثلا في طريق يبيت فيه إيه أبناء السبيل فإذا جاء شخص مثلا يبيت في الفندق عنده يغلق عليه الأبواب وإيه ويقتله ويسلب ماله ويتخلص مثلا من جثته. أو شخص مثلا يعمل يعني في حرفة من الحرف التي يتساهل الناس مع يعني يأمنه الناس فيها على دخول بيوتها كأن يكون طبيبا أو خياطا أو كذا يعني ممن إيه يستدعون إلى بيوت الناس يعني أطباء سابقا يعني كانوا يعني يذهبون إلى الناس في بيوتهم وكذا فمثلا فيدخل بيوت الناس على أنه طبيب مثلا أو كذا وإذا وجد إيه الفرصة يعني سانحة مثلا أن صاحب البيت مثلا شخص ضعيف وحده وليس معه من يدافع عنه قتله واستولى على ماله او شيء من هذا القبيل او ونحو ذلك يعني يعني يسلك ايه حيلة يعني يتظاهر يعني بمظهر يجعل الناس يأمنونه ويثقون فيه ويحتال عليهم من اجل ان يقتلهم فهذا يسمى قتل الايه الغيلة اللي هو القتل عن طريق التحيل والمخادعة اما بغض النظر عن كونه يعني قتل من اجل ان ياخذ مالا او يهتك عرضا او يعني اما من اجل المال والعرض او القتل عن طريق التحيل والمخادعه بصفه عامه. فموضوع قتل الغيله في الحقيقه يعني مذهب الامام مالك رحمه الله وراي شيخ الاسلام ابن تيميه من الحنابله قالوا ان قتل الغيله يعني لا بد فيه من القصاص لا يعفى هنا عن القصاص الى الدية ولا العفو مجانا يعني ليس هناك صلاحية لأولياء القتيل في العفو في التنازل عن القصاص الى دية ولا الى ايه ولا إلى العفو مجانا، يجب أن يقتص من القاتل في حالة قتل الغيلة. فهذا مذهب الإمام مالك ومذهب ابن تيمية رحمه الله. لكن المذاهب الثلاثة الأخرى اللي هي الحنفية والشافعية والحنابلة يقولون قتل الغيلة مثل غيره، أنه يخير فيه أولياء القتيل بين القصاص والعفو إلى الدية والعفو مجانا. واضح؟ من يعني من العلماء المعاصرين، يعني هيئة كبار العلماء في السعودية وكذا، أخذت برأي ابن تيمية ورأي الإمام مالك في هذا من قتل الغيلة، عندهم فيه القصاص فقط، يعني لا يعطون فرصة لل يعني لأولياء القتيل في العفو في حالة قتل الغيلة. يعني الله خليها إن شاء الله نراجعها مرة قادمة بإذن الله. طيب، قال: فقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن العفو لا يصلح في قتل الغيلة لتعذر الاحتراز منه كالقتل مكابرة. قتل مكابرة اللي هو يعني مواجهة على غير وجه التحيل، اللي عكس عكس الغيلة، يعني عكس قتل الغيلة. نعم، عندكم محاربة، عندنا مكابرة. مصطلح مكابرة مصطلح صحيح يعني يستعمله، كالقتل مكابرة. يعني هنا لو ممكن نفسرها عن نسختين، يعني النسخة اللي فيها كالقتل مكابرة يعني كالقتل مكابرة يعني يمكن الاحتراز منه، أما الغيلة فلا يمكن الاحتراز منه كما يحترز من القتل المكابرة. القتل المكابرة يمكن الاحتراز منه، لكن الغيلة لا يمكن الاحتراز منه. وأما النسخة اللي فيها اللي هي كالقتل محاربة، يعني على كل حال المحارب، يعني ان المحارب يعني في موضوع الحرابة، ان الحرابة هذه تعتبر حدا، يعني فهو قتل الغيلة سيعتبرونه قتل حد، مثل مثل المحاربة انه حد. نعم، بس سبحان الله انا برضو يعني راجعت هذا الموضوع في عبارة المغني لابن قدامة، يعني شبيهة بعبارة ابن تيمية، يعني انه كالقتل مكابرة، يعني استعمل برضو التفريق بين الغيلة يعني والمكابرة، ان الغيلة يعني لا يتعذر الاحتراز منها، اما المكابرة فيمكن الاحتراز منها. قال: وذكر القاضي وجها ان قاتل الائمة يقتل حدا. وذكر القاضي، الحنابلة يعني يقولوا وذكر القاضي يقصدون القاضي ابا يعلى من فقهاء المذهب، يعني ذكر وجها يعني قولا لبعض أئمة الحنابلة، يعني أن قاتل الأئمة يقتل حدا لأن فساده عام. أن برضو قاتل الأئمة هناك وجه عند الحنابلة، قول لبعض أئمة المذهب الحنبلي، قالوا أن قاتل الأئمة أيضا نوع آخر من الأنواع التي يعني يجب فيها القصاص ولا يعطى فيها فرصة للأئمة. طبعا مقصود بها الحاكم، يعني الإمام هنا بمعنى الحاكم، يعني مش مقصود إمام الصلاة، لكن مقصود الإمام ولي الأمر الذي يقتل يعني حاكم الدولة أو كذا، أنه يعني يقتل حدا لأن فساده عام. فهذا يكون من باب الحدود، يعني ليس فيه العفو إلى أولياء القتيل، وإنما هذا حد يقال. قال: وذكر العلامة ابن القيم على قصة العرنيين. ايه هي قصة العرنيين؟ هؤلاء العرنيون، هؤلاء يعني قوم من الاعراب، قوم من الاعراب، عرني يعني من عرينة، قبيلة اسمها عرينة، فقوم من الاعراب يعني كذا مجموعة، قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين اجتووا المدينة، يعني اصابهم داء، يعني زي داء الاستسقاء كذا، انتفاخ البطن وكذا، واصابه او بعضهم يعني اصابه وكذا، وقالوا انهم اجتووا المدينه يعني تاذوا من جوها وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رأفة بهم واحسانا اليهم، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى راعي ابل الصدقه. كان هناك يعني راعي يأخذ إبل الصدقة ويسرح بها خارج المدينة عند المرعى، وكان يأخذ معه ناقة النبي صلى الله عليه وسلم للقصواء، كانت يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخرجها مع إبل الصدقة، وهذا الراعي ومعه امرأته، كان راعي ومعه امرأته، ويخرج بالإبل إيه خارج المدينة يبحث لها عن المرعى وكذا. فأمر من يذهبوا إليه وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، يشربوا من أبوالها وألبانها، أن هذا فيه، وهذا يعني من الإعجاز الطبي في السنة النبوية، يعني الآن توجد دراسات يعني طبية أن يوضع يعني نسبة يعني من بول الإبل يخلط بلبنها، يعني شيء قليل من بول الإبل ويخلط يعني بلبنها ويسقى، يعني اللي عنده مرض في الكبد وكذا يعني له أثر كبير بإذن الله في علاج يعني الاستسقاء وعلاج مرض الكبد وكذا، وجرب يعني وجريت عليه بعض الأبحاث، وطبعا ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كله خير وبركة، يعني هذا على سبيل العلاج والتداوي، يعني على سبيل العلاج والتداوي. فالمهم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ووجههم إلى يعني ذلك الراعي الذي يعني يسرح بإبل الصدقة وناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ذهبوا فقتلوا الراعي، فما ذهبوا هناك قتلوا الراعي وأخذوا المرأة وأخذوا الإبل وسلبوا وأخذوها يعني وأرادوا أن يهربوا بها إلى بلادهم. وبعدين المرأة اللي هي امرأة الراعي انتظرت يعني لما جاء الليل وكذا ورقدوا، فبعد يعني مشوا مسافة وبعدوا، فأرادت أن أن تهرب يعني وتأخذ بعيرا وتهرب يعني ترجع إلى المدينة، استطاعت التخلص وتريد الهرب. فكلما أرادت يعني أن تأخذ بعيرا أحدث صوتا، وخشيت أن ينبههم فيستيقظوا من النوم، حتى ذهبت إلى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فركبتها، فأخذتها الناقة وخرجت بها من غير حس ولا انتبه لها الناس، فنذرت يعني إن نجاها الله عليها أن تنحرها لله. فلما جاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس ما جزيتيها أن نجاك الله عليها أن تنحرها، وإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، يعني نذرت ما تنحر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا وفاء لنذر في شيء لا يملكه الإنسان، فواحد ينذر يتصدق بمال غيره ولا كذا. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم يعني سرية لملاحقة هؤلاء فأدركوهم وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم عملهم معاملة المحاربين، قالوا إنهم يعني لما قتلوا الراعي ما اكتفوا بقتله، وإنما سملوا عينيه، يعني وضعوا حديدا في عينيه وقتلوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عملهم معاملة المحاربين، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وأن تسمل أعينهم وأن يلقوا فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسملت أعينهم، ووضعوا في الصحراء يستسقون فلا يسقون، يطلبون السقيا فلا يسقون، حتى هلكوا. وهذا يعني ردعا لهم يعني ولأمثالهم، لأنهم يعني غدروا، يعني فعلوا عدة جرائم، أنهم يعني خادعوا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أحسن إليهم، وبعدين قتلوا الراعي وقتلوا قتلة سيئة، وسرقوا الإبل وأرادوا اغتصاب المرأة، وأرادوا يعني فعلوا عدة جرائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاقبهم يعني عقوبة شديدة. وهذا لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. نعم، هذا يعتبر زي المحاربون، يعني هذا من ضمن الحرابة، قطع الطريق وسلب أموال المسافرين. طيب، فذكر علامة ابن القيم على قصة العرنيين أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو، يعني لو عفى أولياء القتيل عن القاتل لا يسقط، لأنه حد من الحدود، يعني الحق هنا ليس لأولياء القتيل فقط، أصبح حقا يعني لله تعالى. ولا تعتبر فيه المكافأة، ولا تعتبر فيه المكافأة، ولا تعتبر المكافأة، المكافأة بمعنى أن إيه؟ أن لا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد، يعني لو أن حرا قتل عبدا لا يقتل به، واضح؟ ولو أن مسلما قتل كافرا معاهدا لا يقتل به، لكن لو أن مسلما قتل كافرا معاهدا على سبيل الإيه؟ الغيلة فإنه يقتل به، أو لو أن حرا قتل عبدا على سبيل الغيلة فإنه يقتل به، لأن القتل هنا إيه؟ حدا، ماشي. لا، هو هنا الحر قتل العبد على سبيل الغيلة فإنه إيه؟ يعني يقتل هنا يعني حد. طبعا لو العبد قتل حر، يعني دائما قتل الغيلة يعني يقتل، طبعا من باب يعني لو أن العبد قتل سيده، لو كان غيلة برضه، لو كان غيلة، الغيلة لا كما ذكرنا لا يعتبر فيه مكافأة، ويعتبر القتل هنا حدا. هو طبعا موضوع المكافأة ان يعني في الأعلى والأدنى، الأدنى إذا قتل الأعلى هذا خلاص يقتل بغير إشكال، لكن الأعلى إذا قتل الأدنى فلا يقتل به إلا إذا كان على سبيل الإيه؟ الغيلة، واضح؟ يعني الكافر إذا قتل المسلم هذا يقتل بدون إشكال، لكن المسلم إذا قتل الكافر لا يقتل إلا إذا كان غيلة فيقتل، لأنه من باب الحد هنا مش من باب القصاص، يعني من باب إذا كان على سبيل المخادع، وكان هذا المقتول يعني معصوم الدم اللي كان معاهدا وكان كذا، مش كان يعني لم يكن محاربا. طيب، فابن القيم يعني يعلق على قصة الغرانيين العرانيين ويذكر يعني فوائدها، فقال أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهو مذهب أهل المدينة، مذهب أهل المدينة اللي هو مذهب مالك رحمه الله، وأحد الوجهين في مذهب أحمد، واختيار الشيخ وأفتى به رحمه الله، الشيخ اللي هو ابن تيمية رحمه الله وأفتى به رحمه الله، أحد الوجهين، وجه وقول يعني بعض فقهاء الحنابلة، واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله، انتهى كلامه. طيب، هذا ما يتعلق بموضوع قتل الإيه؟ الغيلة. قال: ولا يستحق ولي القتيل القصاص إلا بتوفر شروط أربعة. احنا عرفنا ان القصاص يقتص من القاتل عمدا، لكن ولي القتيل لا يستحق القصاص الا اذا توفرت اربعة شروط. قال: احدها عصمة المقتول لئلا يكون مهدر الدم، لئلا يكون مهدر الدم، اول شرط حتى يعني يحق لولي القتيل القصاص من القاتل، عصمة المقتول بألا يكون مهدر الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محقون، فلو قتل مسلم كافرا حربيا أو مرتدا قبل توبته، أو قتل زانيا، يعني زانيا محصنا يعني مستحقا للرجل، لم يضمنه بقصاص ولا دية، لكنه يعذر لافتياته على الحاكم. يعني الآن لو أن شخصا قتل زانيا محصنا، شخص محصن يعني سبق له الزواج وزنى، وجاء شخص فقتله، ماشي، أو شخص، فالآن أولياء القتيل هل لهم الحق في القصاص من القاتل؟ لا، ليس لهم الحق في القصاص من القاتل. هل لهم الحق في دية؟ ليس لهم الحق في دية، يعني لا حق في القصاص ولا حق في دية، بس طبعا على فرض ان ثبوت الجريمة، يعني ممكن هو يكون القاتل يدعي انه زنى بس ما يستطيع ان يثبتها عليه باربعة شهود وكذا، يظل المقتول يعني بريئا حتى يعني تثبت عليه التهمة. لكن إذا أثبت عليه التهمة وأنه مستحق للقتل شرعا، فهنا لا يقتص من القاتل ولا دية عليه، لأن القتيل هنا مهدر الدم شرعا، هو كان أصلا شرعا كان سيقتل، لكن يعذر القاتل هنا. ما سبب تعذيره؟ القاتل هنا يعذر، يعني يعذر بجلد أو حبس، الحاكم يحبس القاتل أو يجلده أو كذا. سبب التعذير هنا لافتياته على الحاكم، لأن أصل إقامة الحدود ليس إلى أحد الرعية، وإنما هو إلى الحاكم، الحاكم هو الذي يتولى إقامة الحدود. لكن فهنا يعني يعذر من هذا الباب لكونه افتأت على الحاكم، يعني أخذ صلاحيات الحاكم يعني وعمل بالصلاحيات ليست له، فيعذر من أجل هذا، لكنه لا يقتص منه ولا يحمل دية. كذلك لو أن شخصا قتل مرتدا، شخص مرتد ولم يتب، هذا المرتد لم يتب، والقاتل يعني عنده من يشهد يعني بأن هذا القتيل يعني ارتد عن الإسلام وكذا، ولكن فقتله، فهنا إذا جاء أولياء القتيل المرتد هذا يطالبون بالقصاص من القاتل أو يطالبون بالدية، لا حق لهم لا في قصاص ولا في دية، ولكن يعذر أيضا القتل الذي قتل المرتد هذا، يعذر يعاقبه الحاكم يعني بحبس أو بجلد أو كذا، من أجل أنه افتأت على الحاكم، من إقامة قتل المرتدين ليس إلى أحد الرعية وإنما إلى الحاكم. قال لم يضمنه بقصاص ولا دية، لكنه يعذر لافتياته على الحاكم. إذن يعني المهدر الدم اللي هو غير المعصوم، اللي هو الكافر الحربي المحارب للمسلمين، الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا هو من أهل الجزية ولا الذمة ولا كذا، فالكافر الحربي وكذلك الأمور لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. يعني برضو من غير المعصوم، اللي هو لو أن شخصا يعني كان هو القتيل نفسه كان يعني كان قاتلا لنفس أخرى فقتله قاتل، فهنا القتيل نفسه هو كان غير معصوم الدم، لأنه هو أصلا كان قاتلا يعني مستحقا للقتل، فهو غير معصوم الدم، لكن القاتل يعذر لافتئاته. قال الثاني، الشرط الثاني، الشرط الأول هو عصمة المقتول. الشرط الثاني أن يكون القاتل بالغا عاقلا. شرط القصاص من القاتل أن يكون القاتل بالغا عاقلا، لأن القصاص عقوبة مغلظة لا يجوز إيقاعها على الصغير والمجنون لعدم وجود القصد منهما، أو لأنه ليس لهما مقصود صحيح. فالصغير والمجنون يعني لا يعاقبان بالقصاص منهم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال الإمام موفق الدين ابن قدامة: لا خلاف بين أهل العلم في أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه كالنائم والمغمى عليه. من زال عقله بسبب هو معذور فيه، كمن زال عقله كالنائم، يعني لو أن نائما قتل آخر وهو نائم أو شخص مغمى عليه وقتل آخر أثناء الإغماء وكذا، فهذا لا قصاص عليه. طيب، الشرط الثالث: المكافأة بين المقتول وقاتله حال جنايته بأن يساويه في الدين والحرية والرق. المكافأة بين القاتل والمقتول حال الجناية، من وقت الجناية. ممكن المكافأة تحصل بعد الجناية، فلا عبرة، العبرة بوجود المكافأة وقت الجناية. يعني بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يكون القاتل أفضل من المقتول بإسلام أو حرية. يعني إذا كان القاتل أفضل من المقتول فلا يقتص من القاتل، لكن لو القاتل أقل فضلا من المقتول فهذا يقتص منه، يعني لا يمنع. يعني المكافأة متى تكون، يعني عدم المكافأة متى يكون مانعا من القصاص؟ إذا كان القاتل أعلى من المقتول فلا يقتص من القاتل، لكن إذا كان القاتل أقل من المقتول هو لا يكافئه، هو أقل منه في الدين أو أقل منه في الحرية. يعني لو أن عبدا قتل حرا يقتص من العبد أو لا يقتص منه؟ ماشي. لو أن كافرا قتل مسلما يقتص منه أم لا يقتص منه؟ لكن لو أن مسلما قتل كافرا لا يقتص منه، إلا في موضوع الغيلة، المكافأة لا تعتبر في حالة قتله. قال: فلا يقتل مسلم بكافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر، رواه البخاري وأبو داود. ولا يقتل حر بعبد، ولا يقتل حر بعبد لما رواه أحمد عن علي رضي الله عنه: من السنة ألا يقتل حر بعبد، من السنة ألا يقتل حر بعبد. ولأن المجني عليه إذا لم يكن مساويا للقاتل فيما ذكر كان أخذه به أخذا لأكثر من الحق، إن القصاص مطلوب فيه يأخذ إيه بمقدار حقه. فإذا قتل حر عبدا فأولياء العبد إذا قتلوا الحر يكونون قد أخذوا أكثر من حقهم. ولأن المجني عليه كما ذكرنا إذا لم يكن مساويا للقاتل كان أخذه به أخذا لأكثر من الحق. قال: ولا يؤثر التفاضل بين الجاني والمجني عليه في غير ما ذكر، ولا يؤثر التفاضل بين الجاني والمجني عليه في غير ما ذكر، فيقتل الجميل بالدميم والشريف بضده والكبير بالصغير، ويقتل الذكر بالأنثى والصحيح بالمجنون والمعتوه، لعموم قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد. فإذن المكافأة فقط تكون في موضوع الدين، في أمرين اللي هما الدين والحرية وضدها الحرية والرق، في الدين والحرية، فهذان الأمران اللذان تعتبر فيهما المكافأة، أمران فقط. الدين يعني أن يكون القاتل ليس أعلى دينا من القتيل، والحرية والرق بمعنى أن القاتل أيضا لا يكون أعلى من القتيل، لا يكون القاتل حرا والمقتول عبد. ما عدا ذلك لا تشترط المكافأة. فلو أن شخصا مثلا شريفا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو كذا، وقتل شخصا من أي نسب آخر يقتل القاتل. لو أن رجلا قتل امرأة يقتل الرجل، لا هنا الرجل يقتل بالمرأة، وهكذا والجميل بالدميم والكبير بالصغير. ولو أن عاقلا قتل مجنونا يقتل العاقل، أولياء المجنون هنا لهم أن يقتصوا من العاقل الذي قتل المجنون. تفضل. أيوه. موضوع السكران، في موضوع السكران هناك خلاف بين الفقهاء في مؤاخذة السكران بسبب المحرم اللي هو زال عقله، بسبب انه شرب الخمر ولا مخدرات ولا كده، فهل يؤاخذ بما حصل في سكره من جنايات ومن كده؟ فالذي كثير من الأئمة يقولون السكران يعاقب، ولا تكون قالوا الرخصة، عندهم من القواعد الرخصة المعصية لا تكون سببا في الرخصة، المعصية لا تكون سببا في التخفيف، لا يخفف عنه العقوبة بسبب معصية، المعصية لا تكون سببا في التخفيف عنه، فالسكران لا يخفف عنه بسبب السكر. فلذلك هنا فقط الذي يخفف عنه والذي زال عقله بسبب مباح او بما له فيه عذر، فهذا الذي تخفف عنه العقوبة بحيث يرفع عنه القصاص لانه معزول. اما الذي زال عقله بسبب المحرم، شخص سكر فقتل، فهذا يقتص منه لانه زال بسبب المحرم. الله يبارك. طيب الشرط الرابع عدم الولادة. الشرط الرابع عدم الولادة بألا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لابنه وإن سفل ولا لبنته وإن سفلت. فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده. يعني الكلام هنا عن الأب إذا قتل ابنه أو الأم إذا قتلت يعني ولدها أو بنتها. الأب قتل ابنه أو بنته أو الأم قتلت ابنها أو بنتها، هل يقتص من الأب؟ أو كذلك الجد لو قتل حفيده أو حفيدته فهل يقتص منه؟ الجواب لا يقتص منه، هنا يسقط القصاص في حالة ما إذا كان القاتل يعني والدا له ولادة على المقتول، له ولادة يعني من المقتول أحد أولاده أو أولاد أولاده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده. قال ابن عبد البر رحمه الله هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم، فيقول هذا حديث مشهور عند أهل العلم في الحجاز والعراق مستفيض عندهم، والحجاز والعراق اللي هي مذاهب الفقهاء الأربعة يعني مواطنهم في الحجاز والعراق، ف يعني أكبر مدرستين يعني فقهيتين وكذا، فقال يعني هذا الحديث مشهور مستفيض عندهم ويفتون به ويعملون به. نعم نعم يعاقب دون القصاص، نعم يمكن أن يعذر الحاكم، يمكن أن يعذره يحبسه يجلده كذا، لكن لا يقتص منه، لكن طبعا يستحق العقاب. أما الدية فلا دية عليه، ليس عليه لا قصاص ولا دية. الوالد إذا قتل ابنه ليس عليه يعني قصاص الدية يعني يمكن خلي الدية، الكلام هنا عن القصاص بس يعني مش عن الدية. بالنسبة للقصاص يعني فالقصاص يسقط عن الوالد يعني. بالنسبة لشروط الدية ستأتينا إن شاء الله نتكلم عنها بإذن الله. فيها الأم إذا قتلت الجنين اللي هي فيها الغرة، يعني احنا تكلمنا عن موضوع الجنين وكذا، لكن بالنسبة لقتل لو أجهضت الجنين فعليها الغرة اللي هي ابن حيا لا يقتص منها، يعني الأم إذا قتلت ابنها لا يقتص منها. الدية خليها الدرس، خليها المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن الشروط. طيب قال ويقتل الولد. قال وبهذا الحديث ونحوه تخص العمومات الواردة بوجوب القصاص وهو قول جمهور أهل العلم. قال وبقتل الولد بكل ويقتل الولد بكل من الأبوين، لكن لو العكس يعني أن الابن هو الذي قتل أباه يقتل، يعني الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، لكن لو العكس لو الابن قتل أباه يقتل الابن، أو الابن قتل أمه يقتل به، لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتل، وإنما خص منه الوالد إذا قتل ولده بالدليل. يعني بالنسبة للوالد عندنا دليل يعني الاستثناء الوالد، لكن الولد إذا قتل أباه ليس عندنا دليل يستثنيه، فهو داخل في هذا، بل بالعكس يعني جرمه هنا يعني أفظع، لأنه يعني فيه عقوق، هذا يعني أعظم أنواع العقوق للوالدين وقطع الرحم وكذا إلى جانب جريمة القتل. نعم نعم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخره. هذا في حالة المحاربين، يعني في حالة قتل المحارب، يعني ورد أنها نزلت في أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه لما قتل أباه في يعني كان محاربا للمسلمين وقتله في المعركة وكذا، فهذا في يعني في المحارب وليس في وليس يعني، لكن الكلام عن يعني جريمة القتل هنا إذا الولد قتل والده الذي هو معصوم الدم. قال فإذا توافرت هذه الشروط الأربعة استحق أولياء القتيل القصاص. قال وتشريع القصاص فيه رحمة بالناس وحفظ لدمائهم كما قال تعالى ولكم في القصاص حياة. قال فتبا لقوم يقولون إن القصاص وحشية وقسوة، وهؤلاء لم ينظروا إلى وحشية الجاني حين إقدامه على قتل البريء، وإقدامه على بث الرعب في البلد، وإقدامه على ترميل النساء وتيتيم الأطفال وهدم البيوت. هؤلاء يرحمون المعتدي ولا يرحمون البريء، فتبا لعقولهم وتبا لقصورهم. قصور يعني معنى قصور العقل يعني قصة. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال والقصاص هو فعل مجني عليه أو فعل وليه بجان مثل فعله أو شبهه. هذا تعريف القصاص، يعني الآن هنا يعرف القصاص. ما هو تعريف القصاص؟ قال هو فعل مجني عليه أو فعل وليه، ولي المجني عليه. لأن كلمة القصاص تأتي بمعنى القصاص في النفوس والقصاص في الأطراف والأعضاء. فالقصاص إما فعل المجني عليه، إذا كان المجني عليه لا يزال على قيد الحياة فيكون هذا القصاص اللي هو فيما دون النفس يعني، ففعل المجني عليه، أو ولي المجني عليه فيما إذا يعني إما أن يقتص المجني عليه نفسه أو ولي المجني عليه بجان يفعل بالجاني مثل أو شبه ما فعل به. وحكمته التشفي، وبرد حرارة الغيظ، تبريد حرارة الغيظ. فقد شرع الله القصاص زجرا عن العدوان. هذا من حكمة الشرع، أن النفس يعني الذي يؤدي إلى السارات القبلية واستمرارها، يعني ما في النفوس من الغيظ يعني من القاتل، فإذا قتل القاتل يعني شفي صدر أولياء القتيل وشعروا أنهم يعني أخذوا ثأرهم وأخذوا حقهم، هذا من الحق الذي جعله لهم الشرع، فيبرد حرارة تبرد حرارة الغيظ ويحصل لهم يعني الشفاء يعني ما في نفسهم من الرغبة في الانتقام ممن قتل يعني وليهم وكذا. فالشرع راعى هذا الأمر وراعى يعني طبائع الناس واختلاف النفوس، وأنه ليس كل النفوس عندها يعني القدرة على العفو وكذا. قال فقد شرع الله القصاص زجرا عن العدوان واستدراكا لما في النفوس، وإذا قتل للجاني ما أذاقه المجني عليه، وفيه بقاء وحياة النوع الإنساني. قال وكانت الجاهلية تبالغ في الانتقام وتأخذ في الجريمة غير المجرم، وهذا جور لا يحصل به المقصود، بل هو زيادة فتنة وإشاطة للدماء. وقد جاء دين الإسلام وشريعته الكاملة بتشريع القصاص وإيقاع العقاب بالجاني وحده، فحصل بذلك العدل والرحمة وحقن الدماء. فكما ذكرنا يعني أنه أهل الجاهلية كانوا يبالغون في الانتقام ويأخذون يعني بالجريمة غير المجرم، يعني أحيانا كما ذكرنا يعني مثلا امرأة من قبيلة أخرى تقتل امرأة من قبيلتهم، فيقولون لا نقتل القاتلة ولكن نقتل بها رجلا، فيقتلون رجلا مثلا ليس مجرما، يقتلون على سبيل الانتقام، او مثلا او حتى لو ان امرأة من قبيلة اخرى قتلت رجلا من قبيلتهم، فالقصاص يقتص من القاتلة. صحيح المقتول عندهم رجل، بس هنا يقتص من القاتلة التي هي المرأة، لا يقتص من رجل آخر لا ذنب له ولا جناية وكذا. لكن كان أهل الجاهلية يعني يتفاخرون، عندهم التفاخر والمباهاة، يقتلون غير القاتل يعني تشفيا وانتقاما من قبيلة القاتل وكذا. فجاءت يعني التشريعات الإسلامية بتشريع القصاص وأن يكون العقاب على الجاني وحده. فبقي بعدها اللي هي شروط استيفاء القصاص، نجعلها الدرس القادم إن شاء الله. وبعدها يأتينا يعني باب في الديات ومقادير الديات، وفيها تفاصيل يعني بعض الأسئلة التي سألتم إن شاء الله أجوبتها في باب أحكام الديات يعني بعد هذا الباب إن شاء الله بإذن الله. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.